خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن بفضل من الله ومنا، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس 71 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وما زال الكلام معكم متصلا عن الولاء والبراء. ركن هذا الدين الرقيم، بل هو كل ركن لا إله إلا الله. وتوقفنا في الكلام في المرة السابقة عن حكم قبول هدية المشركين في أعيادهم الخاصة، وللم شمل المسألة برمتها قلنا أنه يجوز للمسلم أن يهدي للكافر هدية بقصد تأليف قلبه للإسلام، كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه مع قريب له كان كافرا، وأقره على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا أنه يجوز قبول هدية المشركين بشرط وقيد: أن تكون عينها مباح، يعني لا تكون هذه الهدية محرمة كلحم الخنزير أو الخمر أو غير ذلك، وألا يكون فيها منة للكافر على المسلم، وألا تكون سبيل ليوده قلب المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عن هدايا الأعياد فلها شقان، أو قل لها وجهان: الوجه الأول حكم أن تعطيهم هدية في عيدهم، الحكم الثاني حكم قبول هدية منهم في عيدهم. أولا، أما عن إعطائهم الهدية في عيدهم فهذا محرم في دين الله تبارك وتعالى، لما في ذلك من إقرار لما هم فيه، وقد سبق بيان ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في حكم تهنئتهم فلترجع إليها. ويزداد الأمر حرمة إذا كانت هذه الهدية التي تهدى لهم مما يستعان بها على شعائر عيدهم، فتتأكد الرضا والإقرار، ويزيد على ذلك التعاون على الإثم والعدوان. ويزداد الأمر سوءا إذا أهدى المسلم للكافر هدية تعظيما لهذا اليوم الذي هو عيد من أعيادهم، فقد أوصل بعض أهل العلم منهم أبو حفص الكبير هذا الفعل، هو أن تعطي لهم هدية في عيدهم تعظيما لهذا اليوم، أوصله إلى الكفر. فقال: لو أن رجلا عبد الله 50 سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى لبعض المشركين بيضة يريد بها تعظيم هذا اليوم، فقد كفر وحبط عمله، نسأل الله العفو والسلامة. والجدير بالذكر هنا أنك لو أهديت للمسلم هدية في عيد من أعياد المشركين فإن هذا الأمر أيضا على الحرمة، لما فيه من تشبه بالمشركين، ويزداد الأمر سوءا إذا أهديته هدية مما يستعان بها على إحياء أو إقامة شعائر من شعائر الكفر، لأن ذلك فيه تعاون على الإثم والعدوان. ولو قصد أيضا بإهداء الهدية حتى ولو للمسلم تعظيم هذا اليوم الذي هو عيد المشركين، فقد أوصله بعضهم أيضا إلى الكفر بالله وحبوط العمل، عافانا الله والمسلمين، فاللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. أما عن قبول هدية الكافر في عيده الخاص، فقد بينا أنه يجوز قبول هدية المشركين بالشروط السابقة، لكن هل الهدية في الأعياد تختلف عن الهدايا في غيرها أم أن الكل لا تساوى؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة في في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يجوز قبول الهدية منهم في عيدهم، وعللوا ذلك وقالوا لأن في قبول الهدية إقرار لهم لما هم فيه وعنوان للرضا بهذا العيد، هكذا قالوا. القول الثاني من قال أنه يجوز ولا بأس أن تأخذ هدية منهم في عيدهم، وقالوا إن هذا ليس فيه رضا بصنيعهم ولا إعانة لهم على شعائر عيدهم. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، هذا رجل أثري الذي كان يقف على الآثار، واستدل رحمه الله رحمة واسعة على الجواز بأدلة، منها ما روي عن علي رضي الله عنه أرضاه أنه أتي بهدية في النيروز، يعني في عيد النيروز، فقبلها علي رضي الله عنه أرضاه وكذلك. واستدل أيضا بما راه ابن أبي شيبة بسنده أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأخبرتها وقالت أن لها جيران من المجوس وأنه يكون لهم العيد، قالت فيهدوننا، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم. وكذلك قال حدثنا وكيع عن الحسن عن حكيم عن أمه عن أبي برزة رضي الله عنه أرضاه أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، يعني هذه أعياد عندهم، فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من لحم فردوه. قال شيخ الإسلام فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. هذان هم القولان في هذه المسألة، ولعل الراجح والله أعلى وأعلم أننا نفصل في هذه المسألة. فإن كانت هذه الهدية من الأشياء التي يتدينون بها في عيدهم فلا يجوز قبولها، لأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا رفضوا هذه الهدية، فرفضوا ذبائح التي كانت تذبح في العيد، إما لأنها ذبائح مجوس فيحرم أكلها فهي ميتة، أو لأنها مما يتدين بها في هذا العيد. وعليه فإن كانوا يتدينون بهذه الهدية كالذبائح ونحوها فلا يجوز قبولها في هذا العيد، يعني إن كانوا يتدينون بها في هذا العيد يفعلونها من باب الديانة فهذه لا يجوز قبولها، لأنها شعار من شعارات العيد ولا حول ولا قوة إلا بالله، والإقرار فيها حاصل. أما إن كانوا لا يتدينون بها فيجوز قبولها إن كانت عينها مباحة وليس فيه إقرار لهم على عيدهم، لأن الصحابة قبلوا فاكهتهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من باب التوسعة فقط وليست للأطعمة التي يتدينون بها تحديدا ويخصونها بالذكر في هذه الأعياد، لكن يقبل له أن يقبل هذه الهدية بشرط وقيد ألا يفهم منها أنه يقرهم على ما هم عليه ويقصد بذلك تأليف قلوبهم، مع الشروط السابقة أنه لا بد أن تكون عينها مباحة ولا تكون هناك منة للكافر عليه ولا تكون سببا لأن يوده قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مسألة أخرى، وهي هل المشرك نجس أو لا؟ فالله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يقول إنما المشركون نجس. فذهب بعض أهل العلم منهم ابن حزم رضي الله عنه ورحمه على أن المشرك نجس نجاسة حقيقية، والمعنى أنك إذا لمسته فإنه ينجسك، فلابد أن تغسل موضع اللمس منه بالماء. وذهب جماهير أهل العلم على أن النجاسة في الآية للمشركين نجاسة معنوية، والمعنى أن جسدهم طاهر كغيرهم من بني آدم، لكن نجاستهم المذكورة في الآية هي نجاسة الاعتقاد، نجاسة معنوية. وأي نجاسة أكبر وأنجس من أن يكون في القلب شرك بالله، توكل على غير الله، سب لله، تكذيب لله، تكذيب لرسول الله. فسبحان الحليم العظيم سبحانه وبحمده. فإن قال قائل: كيف تصرف اللفظ الظاهرة في الآية إنما المشركون نجس، وتقول أن المعنى المراد هنا فقط هو نجاسة الاعتقاد دون نجاسة بقية البدن؟ قلنا: الذي جعلنا نقول ذلك المبين، والآثار التي وردت عن المبين. من المبين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله رب العالمين يقول في محكم التنزيل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكرى يعني السنة، فالسنة وحي. قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. فالله أنزل على نبيه الذكرى وهو السنة ليبين له ما نزل عليه، ألا وهو القرآن. فالسنة مبينة للقرآن. وقد أتت السنة وبينت لنا أن المقصود بالنجاسة في الآية هي النجاسة المعنوية، وظهر ذلك عندما ربط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثمامة بن إثال في سارية مسجده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان آنذاك مشركا، ليجعله يرى حال المسلمين كيف يصلون، كيف يتأخون، كيف يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى أن أثمامة تأثر قلبه بعد 3 أيام أسلم. فمن منا الذي إذا رآه مشرك لمدة 3 أيام يدخل في الإسلام؟ الشاهد أنه لو كان ثمامة رضي الله عنه أرضاه حال كونه كافرا مشركا لما صح أن يدخل النجاسة في بيت من بيوت الله، بل في مسجد رسول الله، بل لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد 3 أيام أن يغسلوا مكانه كما فعل مع بول الأعرابي، وأن يغسلوا السارية لأنها إن كان نجسا فقد لحقتها نجاسة. فلما لم يفعل علمنا من ذلك أن النجاسة المقصودة هنا هي نجاسة الاعتقاد، نجاسة القلب، نجاسة معنوية. ويدل على ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى أباح الزواج من الكتابيات، يعني من النساء من أهل الكتاب اليهود والنصارى، على الشروط التي سنبينها إن شاء الله تبارك وتعالى في المرات القادمة إن قدر الله لنا ذلك. ومن المعلوم أن الزوج لا يخلو من مس زوجته ولمسها إلى غير ذلك، ولم يأمر الشرع بغسله أو بالغسل مكان هذا المس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدل ذلك على أنها ليست نجسة، بل وإن مباشرة النجاسة لا يصح، فلو كانت نجسة لما صح لنا أن نباشرها أو أن نلمسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك أباح الشرع الأكل والشرب من طعام وذبائح أهل الكتاب، بل والكفار عموما أباح الشرع الأكل والشرب من طعامهم، أما الذبائح فأباحها من اليهود والنصارى فقط، من ذبائح اليهود والنصارى فقط، كما سيأتي أيضا بيان إن شاء الله تبارك وتعالى. فلو كانوا على نجاسة حسية يعني بدنهم نجس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم يمسكون الطعام بأيديهم ويباشرون أواني طهي الطعام بأيديهم إلى غير ذلك، فلو كان الأمر كذلك لما صح أن نأكل من طعامهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليه فقوله تبارك وتعالى: إنما المشركون النجس، يعني نجاسة معنوية، نجاسة معنوية يعني قلبه يحوي رجس ونجس، وهذا النجس هو اعتقاده الشرك في الله تبارك وتعالى، والإشراك بالله تبارك وتعالى، وسب الله، وتكذيب الله، وأي نجاسة أكبر من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن هل يجوز للمشرك على الرغم من نجاسة الاعتقاد ونجاسة قلبه أن يدخل المساجد، أي مساجد الإسلام، أو لا؟